هل هناك اختلاف من الصحابة في تحليل لعبة الشطرنج؟ والله انا لا اعرف فيها خلافا غير ثابت النقل عن احد من الصحابة اجازة الشطرنج. الشطرنج منقول عن علي بن ابي طالب وعن غيره المنع منه، وذلك لانه يشبه النرد، القياس على النرد المحرم بالنص، كذلك لان فيه تماثيل زي شكل الحصان، ولذلك علي رضي الله عنه قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ولانه فيه كذب يقول له كش مالك، العسكري اكل الطابية، الطابية اكلت الفيل، وكل الكلام ده كذب، فضلا ان هو قال كثير من العلماء انه ميسر العجم. ثم اقول هو من اللغو ام ليس من اللغو؟ ده ما فيش اختلاف فيه، تضيع عمر بقى يعني الدنيا. اقول لك انت تحفظت قديم القرآن عشان تقعد تضيع الوقت في الشطرنج؟ يقول لك عايزين نرفع عن نفسينا. طب ما انت ترفع عن نفسك بكلام ربنا، اصل انت لازم تدوق طعم الايمان علشان ترفع عن نفسك. والله ما هتستريح بالشطرنج، والله العظيم ما هتنبسط، هيزيدك تعب. ما الناس كلها عماله تتفرج ليل ونهار على التلفزيون، بتستريح ولا تستريحش؟ والله ما حد مستريح منهم ابدا. بيقولك عايزين نفرج عن نفسينا، بيطلعوا على البحر يتعبوا اكتر، والعياذ بالله يروحوا السينما يتعبوا اكتر، ما هم حاسين بضيقه، فبيقولك عايزين يتفسح، اتفسح يعني في ضيق ففسحه، ما بيروحش بيعمل معاصي اكتر، يزداد المصيبه اكتر والعياذ بالله. ولذلك نجد ان كلما ازداد الامر كده كل الناس بتبحث عن المخدرات اكتر والخمره والعياذ بالله. ليه شعوب الارض كلها ما تستغناش عن الخمره؟ شعوب الارض الا اهل الاسلام، لكن الخمره دي عندهم كده زي ما بيشربوا كده الكاسات اللي محطوطه، عايزين يغيبوا عن الوعي. ليه المخدرات بتنتشر في وسطنا حتى وتزداد كل؟ ليه التجاره فيها تجاره رائجه جدا؟ لان لها سوق مش كده؟ لان الناس عايزه ايه؟ عايزه تغيب عن الوعي. الوعي بالنسبه لهم مؤلم، الحياه اللي عايشينها صعبه، عايزين يعيشوا حياه تانية غيرها، حياة اللي هو توهمها، اللي هو يتخيل نفسه ملك الملوك الدنيا كلها. مين اللي هيوفر له الموضوع ده؟ المخدرات هتخليه يعيش ان هو ملك الملوك، زي ما الراجل بيقول له انا اصطاد التمساح بالماشي، اجيب العدسه واروح جاي واخد العدسه مصغره، الاقي تمساح صغير اروح جاي ماسكه بالماشي احطه في الايه، في العلبه مثلا. ايه اللي يخليه كده؟ الوهم. الناس عايزه تعيش بالوهم، عايز يعيش ان هو سعيد جدا، لانه في الحقيقه تعيس جدا، وبعدين يعيش ثواني لحظات معدودة في السعادة الوهمية دي ويرجع يندب تاني. ده واحد اشترى منع في كده يرفعه ويدينه وينفعه ويدينه ويقع كل مرة ويقع اكتر عشان يكسره والعياذ بالله. ده فعل المخدرات. ليه الخمر والمخدرات منتشرة؟ علشان التعاسة الموجودة. هم شعوب اوروبا وامريكا عندهم نقص في الراحة ووسائل الترفيه، طب ليه بيشربوا خمرة؟ الخمرة دي عايزة واحد يغيب عن عقله. ليه تجارة المخدرات بتحارب بكل وسيلة من كل الحكومات ومش قادرين ينتصروا عليها؟ الناس تعبانة. طب الناس تعبانة تعمل ايه؟ يدوروا على سكة تانية بقى، يدوروا على سكة راحة للقلوب غير هذا الطريق.